تفسير الآية 26 من سورة طه، يقول تعالى: ويسر لي أمري، أي وسهل لي كل أمر أقوم به في كل شؤون حياتي بتيسير الأسباب له ومنع الموانع عنه.